بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق الحديث في دروس فقهية ماضية عن أعمال الحج وعن الطواف، شروطه وواجباته وسننه ومستحباته وكيفيته، واليوم نتحدث بعون الله تعالى إليكم فيما يكره من أعمال أو أقوال في الطواف. يكره ترك سنة من سنن الطواف، ويكره الأكل والشرب فيه، وكراهة الشرب أخف. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف، أخرجه البيهقي والحاكم. وقد شرب عليه الصلاة والسلام في الطواف لبيان الجواز، وهذا لا ينفي الكراهة. يكره للطائف أن يطوف وهو يدافع الأخبثين، البول والغائط، وكذلك الريح. إن من سماحة الإسلام ورأفته بمتبعيه أنه، وحتى الإنسان وهو في عبادة، يكره له الإسلام أن يدافع شيئا يؤذيه. فإذا كان الإنسان على وضوء أو مغتسل وأراد يطوف، لكنه أحس بأن نفسه تنازعه ومعدته تنازعه، وأن شيئا من البول أو الغائط بحاجة إلى أن يتبرز، فما عليه إلا أن يخرج ويقضي حاجته ثم يعود إلى عبادته. فإن العبادة وحال الإنسان بهذه الحال هو يدافع البول أو الغائط أو شيئا من الأمراض في جسده، تكون عبادة ناقصة وربما زالت بركتها. علي الإنسان أن يؤدي عبادته وهو مرتاح تماما، مستطيع تماما، في حالة صحية جيدة. لذلك قال الفقهاء: يكره للطائف أن يطوف وهو يدافع الأخبثين، البول والغائط، وكذلك الريح. كما كره العلماء الميل الشديد إلى الطعام. الإنسان إذا كان جائع شديد الجوع أو شديد العطش أو به نعاس أو ثقل من النوم، فلا عليه أن يؤدي شيئا من العبادة أو الطاعة حتى أن يزول هذا الطارئ الملح الضروري الذي ربما لو زاول العبادة وهو على هذا النحو، فإنها لا تأتي على وجهها الأكمل، ولا يكون قد أداها على الوجه المطلوب الذي يرضى عنه الله ورسوله. قالوا: يكره كذلك الميل الشديد إلى الطعام، فإن ذلك يشغله عن الذكر والدعاء وأداء الطواف على وجهه المشروع، فضلا عما يسببه احتباس البول أو الغائط عند الإنسان من أمراض كثيرة يحددها الأطباء. نقول هذا وبعد أن فرغنا ولله الحمد من الطواف، بعد أن يؤدي الحاج أو المعتمر طوافه على النحو الذي ذكرناه في دروس مستفيضة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. بعد الطواف عليه أن يتوجه ويشرب من ماء زمزم. أن يفرغ الطائف من الطواف وبعد أن يطيني خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يستحب أن يتوجه إلى بئر زمزم فيشرب من مائها حتى يشبع ويرتوي. وقد سبق أن قررنا أنه ليس معنى التوجه إلى البئر والنزول إلى البئر، إنما المطلوب هو بعد الفراغ من الطواف وركعتي الطواف أن يشرب قليلا من ماء زمزم حتى لو أتي له به، إذ لا يشترط أن يذهب بنفسه فيشرب. ويستحب أن يشرب ثلاثا يسمي الله في بداية كل مرة ويحمده في نهايتها، يعنى ثلاث جرعات، كأن يشرب كأسا متوسط الحجم، ويقول في كل مرة وهو مستقبل القبلة أي الكعبة: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يستحب أن يقصد بشربه من ماء زمزم خيري الدنيا والآخرة، فيقول مثلا: اللهم إني شربت لتغفر لي فاغفر لي، ولتشفيني فاشفني، وهكذا. وقد وردت في هذا شرب ماء زمزم أحاديث كثيرة، قد يستغرق وقت البرنامج كثيرا، فاقتصرنا على ما هو قوي منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته مستعيذا أعاذك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطع الظمأ. قال الرواه: كان ابن عباس إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقد أوردنا هذا الحديث بأكثر من رواية ليسهل حفظه إن شاء الله تعالى على المستمعين الكرام، ونسأل الله دائما وأبدا أن يرزقنا العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن دعاه. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.